كان حفظ ولا كان فهم؟ احنا نتكلم بخصوص الحفظ، لكن اتقان الحفظ طريق معرفته واضح، بانك عندما تسرد هذا المقدار الذي تحفظه يوميا لا تكثر غلطك فيه. هذا الانسان يحفظ 10 أسطر فيكون عنده 10 أخطاء، هذا حفظه غير متقن. فسبيل ذلك ان تقل الاخطاء منه او تعدم كليا، ثم اذا اعاده كذلك مجزئا على اي حال كان تكون اخطاؤه قليلا. فهذا اذا صار الخطا قليلا او معدوما فقد اتقن حفظه، وان تاخر عنه استحضاره. فالاستحضار شيء والحفظ شيء اخر. فانت مثلا قد تسال حفاظا للقران اين ذكر الله سبحانه وتعالى اسم المتين، ثم لا ياتي به بالمئه يحفظ القران الا واحد. هذا اسمه الاستحضار، وهذا الاستحضار له موجبات ليس هذا مقامه. لكن الاتقان بالحفظ ان تقل اخطاؤك او تعدم، واما اتقان المفهوم فسبيل ذلك ان تتلقاه تلقيا صحيحا عن شيخ متقن. فاذا تلقيته على هذا الوجه هذه اول درجات الاتقان، ثم تكرارك له بعد ذلك بحفظ ما يحتاج الى الحفظ منه مثل التعريفات والتقسيمات والتنبيهات. فاذا استوفيت ذلك واتقنته اتقانا تاما فقد اتقنت فهم هذا المتن ولو لم تكن قادرا بعد على شرحه. فليس من شرط الاتقان في الفهم ان تكون قادرا على الشرح، فان ملكه الشرح ملكه تاتي متقدمه اذا استوفيت الات اخرى تعين عليه. لكن اذا استشرحت مثلا من شيخ متقن ثم حفظت تعريفاته وتقسيماته وتنبيهاته ولو سئلت في شيء منها اجبت فقد اتقنت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.